بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المصنف فائدة، واستدل بقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما هي هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله؟ لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالمشركين في زمنه، أم هو عام في كل حجة يأتي بها أهل الباطل؟ وماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما التزمه على نفسه؟ ماذا قال في ما نقل عنه ابن القيم رحمه الله والتزمه على نفسه؟ نعم، قال: وأنا ألتزم أنه لا يستدل مبطل بآية أو بحديث صحيح إلا وكان في ذلك الدليل ما يرد قوله ويبطل قوله. وهذا هو الذي وضحه الشيخ رحمه الله تعالى في تفاريق هذا الكتاب وفي الشبه التي فصلها بعد هذا الإجمال. وقبل أن يأخذ شبه القوم واحدة واحدة، قعد قاعدة يعقد عليها بالخناصر. فما هي هذه القاعدة التي يعقد عليها بالخناصر؟ المجمل والمفصل. كلامك مجمل، جوابك مجمل، يحتاج إلى تفصيل، والمقام مقام تفصيل. ما فهمت السؤال؟ يقولون فهم السؤال نصف الإجابة، وفهم السؤال مهم. أقول: الشيخ ذكر قاعدة في رد شبه المشركين وفي رد شبه أهل الباطل، ما هي هذه القاعدة؟ الآن أنت أبعد من ذي قبل، الآن بعدت قليلا، قبل كنت قريبا، فلا بأس، سيأتيك إن شاء الله جواب. أن جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل، هذا الذي أشرت إليه. فالمجمل هو من يذكر الجواب المجمل؟ لا أقصد يعني معنى المجمل ومعنى المفصل، لسنا في درس أصول، إنما أقصد: ما هو الجواب المجمل الذي ترد به على صاحب كل بدعة؟ من يلخص بكلام من عنده حتى أعرف أنه فهم؟ لا أريد أن تأتي بكلام المصنف رحمه الله، وإن كان هذا يعني مطلوبا، لكن أريد أن تأتي بكلام من عندك تعبر به عن الشيء الذي فهمته، عن الشيء الذي فهمته في الجواب المجمل. إذا أورد عليك صاحب باطل إيرادا أو شبهة، تقول له: القرآن يرد كل شبهة. ها، الشبهة التي عندك يردها القرآن، هكذا تقول له؟ نعم ما تقول، ولكن أريد توضيحا أكثر. أن الذي قرره الشيخ رحمه الله فيما مضى والذي يعرفه صاحب الحق من الحق هذا شيء ماذا؟ محكم. هذا شيء محكم، والذي يريده صاحب الباطل ما هو؟ متشابه، سواء فهمته أم لم تفهمه فإنه متشابه. وما هي قاعدة أهل العلم وأهل السنة في باب المتشابه والمحكم؟ من الذي يرد المحكم إلى المتشابه؟ ومن الذي يرد المتشابه إلى المحكم؟ من الذي يرد المتشابه إلى المحكم ويجعل المحكم هو الدليل وهو الفيصل؟ أهل السنة وأهل العلم. ومن الذي يرد المحكم إلى المتشابه ويلوي أعناق الأدلة ويذهب بها إلى غير مذاهبها ويؤولها ويحرفها؟ أهل الباطل. نعم. المجمل هو الدليل العام والحجة العامة التي تستدل بها أو ترد بها على كل شبهة وحجة، والمفصل هو الأدلة الخاصة التي تناقش بها كل شبهة بعينها. هذا هو الذي أراده الشيخ في هذا المقام. نعم نعم. في المحكم المتشابه الذي ذكره النووي عند شرح حديث عائشة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا. وما هو هذا؟ فما هو هذا المثال الذي ذكره الشيخ؟ ما هو هذا المثال؟ قال: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الشبهة سيأتي الرد التفصيلي عليها من كلام المصنف نفسه عليه رحمة الله، ولكن هنا أوردها على سبيل أنك أو على جهة أنك لم تفهم مراد هذا المشرك وهذا المبطل، لم تفهم مراده فرددت المتشابه إلى المحكم. وإلا الجواب التفصيلي على هذه الشبهة وعلى قوله إن الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله سيأتي الجواب مفصلا عليها في الشبهة التي تأتي ضمن الأجوبة المفصلة. طيب، أحسنتم. يسأل الأخ عن معنى قوله: هم الغالبون بالسيف والسنان. السيف يعني الغالبون عند الجهاد الحسي، يعني عند الجهاد بالسيوف وبالأسنة وبالرماح وبالسهام، هذا مراده فيما مضى. طيب، من هم الذين يتبعون ما تشابه منه؟ من هم الذين يتبعون ما تشابه منه؟ أهل الزيغ. وما هو غرضهم من ذلك؟ لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، وهؤلاء هم أصحاب الشبه التي يريدونها على أهل الحق. ويبدأ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموضع بذكر الشبه مفصلة واحدة واحدة. قال رحمه الله: منها، وهذه الشبهة الأولى، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن هذه شبهة، هذه أول شبهات القوم، أنهم يقولون أو يقول بعضهم نحن لا نشرك بالله. إذا جئت وألقيت عليهم محاضرة أو كلمة أو موعظة أو خطبة في الشرك بالله عز وجل يبادرونك مباشرة ويقولون لك نحن لا نشرك بالله، فهم لا يعترفون أنهم يشركون بالله عز وجل. قالوا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر. من عبد القادر هذا؟ هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو عبد القادر ابن عبد الله الجيلاني، ويقال له الجيلي نسبة إلى جيلان، بلد جيلان هذه بلاد متفرقة فيما وراء طبرستان، فيما وراء طبرستان، طبرستان التي ينطقها بعضهم طبرستان أو طبرستان، وإنما هي طبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء، طبرستان كما ضبطها صاحب معجم البلدان. وطبر معناه في الفارسية الفأس الذي يقطع به الحطب، واستان يعني الموضع والناحية، طبرستان، باكستان، أفغانستان، طاجاكستان، طاجيكستان، وهذه استان هذه بمعنى موضع وناحية، والتي قبلها هي التي تعرف بها تلك البقعة. والطبر كما سمعت عندهم في بلاد فارس الذي يقطع به الحطب، آلة يقطع بها الحطب. وعبد القادر من تلك البلاد، إلا أنه رحل إلى بغداد وتفقه هناك، وهو حنبلي، وهو من مشايخ عبد الغني المقدسي وموفق الدين ابن قدامة المقدسي، أدركاه في آخر عمره شهرا وتسعة أيام، وهو أيضا من مشايخ أبي البقاء العكبري النحوي، وعمر. وعبد القادر هذا فيه خلاف كثير، هل هو صوفي جلد أو هو متفقه وعنده أخطاء؟ هو متفقه وهو أيضا صوفي، ولكن كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من السير، يقول ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر. يقول ليس في كبار المشايخ يعني مشايخ الصوفية من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثيرا منها لا يصح، لكن كثيرا منها لا يصح، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة، لأنه يا إخوان كان قد ذكر الذهبي رحمه الله في المجلد العشرين صفحة 439 إلى 451، المجلد العشرين من سير أعلام النبلاء صفحة 439 وما بعدها، ذكر ترجمة عبد القادر الجيلاني، وذكر من الأحوال التي تنسب إليه أشياء كثيرة، منها أن بعضهم يأتي إلى حلقته، حلقة الزهد عنده، ولا يفهم ويضجر، فيخاطبه عبد القادر وهو لا يعرفه، يأتي يتوجه إليه ويقول له أنت جئت لشيء لكذا وكذا، يعني أشبه بما تكون من الكهان، أشبه ما تكون بأشياء بالكهانة، ويعني يخاطبه ويقول مثلا أعرض عن هذا الذي كنت تريد أن تدرسه، يريد أن يدرس مثلا بعض العلوم، فيقول له أعرض عنه، وهو لا يعرفه ولم يحضر إلا ذلك المجلس، ويكرر مرة ومرتين وينظر إلى جهته ويؤشر إليه ويقول له أنت أعرض عن هذا الذي تريد أن تدخل فيه، أشياء من هذه التي ينسبونها ويجعلونها من الكرامات للشيخ عبد القادر. يقول الذهبي رحمه الله في آخر ترجمته قال: وفي الجملة الشيخ عبد القادر الجيلاني كبير الشأن. قال في الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ، في بعض أقواله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه، فإذا الرجل عنده تصوف، هذا لا شك فيه، أخذ التصوف عن بعض الصوفية الجهال في ذلك العصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يذكر من شأنه، من شأن عبد القادر، وأنه ليس كالمتصوفة الغلاة، وإنما هو من المتصوفة المتوسطة. والحاصل أن عبد القادر رحمه الله من الحنابلة، وفي الحنابلة من هو أفضل منه وخير منه وأعلم منه، من ممن سبقه وممن جاء بعده، ولكن عبد القادر ذاع صيته بين العوام لما انقطع إلى الزهد وانقطع إلى الفقراء وإلى الناس، وألقى عليهم المواعظ والزهديات، وظهر زهده فيهم، تعلق الناس به، فلما مات أصبح كثير من الناس يأتي إلى قبره وينذر له ويتعلق به ويدعوه ويستغيثه به من دون الله عز وجل. فرحمه الله، وهو مع ذلك لم يسلم، ولا يجوز أن يجعل إلها مع الله عز وجل. إذن هذه هي الشبهة الأولى، هذا كلام عن عبد القادر أو غيره، غير عبد القادر من المقبورين وما يسمون بالأولياء والسادة المدفونون في بقاع، شتى، في الشام أو في مصر أو في اليمن أو في آسيا الوسطى أو في أي مكان أو في المغرب، نعم لا يعتقد في أحد منهم. قال رحمه الله: إذن هذه شبهتهم، أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إلى آخر ما ذكر الشيخ. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، هذه إحالة إلى ما تقدم، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الذي تقدم قد اتضح لك وقد وقع من قلبك موقعا عظيما، وحفظت الأدلة وفهمت الحق والتوحيد الصحيح، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه أو ووضحه. هذا يصلح وهذا يصلح. فمن يذكرنا ببعض الأدلة التي ذكرها الشيخ حتى ننظر أنه قد حفظ؟ من يذكرنا ببعض الأدلة، نريد ثلاثة أدلة فقط تدل على ما ذكر الشيخ رحمه الله، تدل على ما ذكر الشيخ. لا بد من هذا يا إخوان، لا بد من حفظ الأدلة التي هي سلاحك، ولا يصلح أن نمشي في الكتاب من غير سلاح. لا بد أن يكون كل واحد قد أخذ سلاحه، لأننا سنقدم على شبهات للقوم فنحتاج إلى أسلحة. فمن يأتينا بالدليل الأول الذي وراءك يا صلاح؟ ماذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في الآية الأخرى من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وأن الذي خلقهم هو الله، ولم ينكروا هذا بل أقروا به. والدليل الآخر قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ما هو جوابهم؟ فسيقولون الله. أحسنت. والدليل الثالث، دليل ثالث عند هذه الجهة، دليل ثالث لن نعدم دليلا من هذه الجهة، دليل ثالث على ما ذكر الشيخ أن الكفار الذين قتلهم رسول الله مقرون بما ذكر، لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلى آخره، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. نعم. والذين اتخذوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وكذلك في قوله الجاه والشفاعة ماذا قالوا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لابد يا إخوان من هذا. قال رحمه الله: إذن تذكر له أن هذا الذي ذكرته هو الذي أقر به المشركون الأولون، هو الذي أقر به المشركون الأولون ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع إقرارهم بهذا الذي ذكر. طيب، قال رحمه الله: فإن قال، هذه الشبهة الثانية لن ننتقل منها حتى نفهم الشبهة الأولى. فما هي الشبهة الأولى؟ أن هذا المشرك يقول نحن نشهد ونقر ونعترف أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ونحن لا نشرك بالله. فبماذا تجيبه؟ بأن المشركين الأولين كذلك أقروا بما أقررت به وكانوا مشركين بالله، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، لم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. فإذا لا يمكن أن تنفي عن نفسك الشرك بمجرد اعترافك بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، لأن هذا حصل من المشركين الأولين ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. شبهة أخرى قال عنها المصنف رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. وأيضا الشبهة ما يتعلق بالشبهة الأولى سيأتي أيضا توضيح له ورد أكثر، ولكن على قدر على ما اقتصر عليه الشيخ نقتصر، لأنه سيأتي توضيح لها في ثنايا الكتاب والشبهات الأخرى. قال: فإن قال هؤلاء الآيات، لأن هذا إخوان الذي ذكره الشيخ ذكره على سبيل المناظرة والمجادلة والمحاجة، وسبيل المحاجة يكون سؤال وجواب على قدر السؤال، سؤال وجواب على قدر السؤال، من غير خروج عن السؤال الذي يوجه إلى المسؤول ومن غير تشتيت المعلومات، وإنما هو جواب على قدر السؤال. قال: فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف هذه الشبهة الثانية؟ كيف تجعلون الصالحين أصناما، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال: فجاوبه بما تقدم. أيضا يحيل على ما تقدم، لا بد أن ما تقدم يكون قد تقرر. قال: فإنه، وقوله فجاوبه بما تقدم، يعني سيوضحه الشيخ، وهو أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، أفرأيتم اللات والعزى في قراءة من شدد التاء، ومنهم من يعبد الملائكة كما سيأتي الأدلة، ومنهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد مريم، ومنهم من يعبد الصالحين من الجن، إلى غير ذلك. فهذا كله قد حصل في المشركين الأولين، وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبادات كلها. قال رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات قرأناه، قال: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، يعني وقول الشيخ فجاوبه بما تقدم، يعني بين له أن المشركين الأولين لماذا كانوا يقصدون هذه الأصنام، فما هو الجواب؟ قربا إلى الله، وطلبا لماذا؟ للشفاعة من الله عز وجل. وأنتم تقصدون هؤلاء المقبورين قربا إلى الله وطلبا للشفاعة، فإذا العلة التي لأجلها حكم عليهم بالشرك هي الشيء الذي أنتم واقعون فيه، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم. فإذا وجد توجه إلى هؤلاء المقبورين لطلب الشفاعة أو لطلب كذلك القربة إلى الله عز وجل، فهذا كمثل ما لو طلب ذلك من أصنام أو من غيرها، فإنه لا فرق بين أن تطلب هذه من حجر أو من شمس أو من قمر أو من وثن أو من صالح أو من نبي، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله عز وجل. قال: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، إذا ما فهم اتحاد العلة بينه وبينهم، فانتقل معه إلى شيء آخر. إذا لم يفهم أن العلة متحدة فيما يفعلونه ويفعله المشركون الأولون، انتقل معه إلى شيء آخر، وهو أن ترد عليه في نفس أو في ما هو مطابق للإيراد والشبهة التي أوردها. الآن يا إخوان، لما يأتي ويقول هذه نزلت في الأصنام، وأنت تأتي وتقول له لا فرق بين الأصنام وبين المقبورين الذين تدعونهم، هذا قد يكون محتاجا إلى شيء مثلا من ضرب المثل، شيء من القياس، شيء من تبين له الاشتراك في العلة. إذا فهم هذا فهمه، وإن لم يفهم انتقل معه إلى نفس السؤال الذي أورده. ما هو الذي أورده؟ قال: هذه في الأصنام ليست في الصالحين. أنت تنتقل معه إلى رد شبهته بعينها، فتقول له: بل أيضا الأدلة دلت على أنهم أشركوا في الصالحين. تقول له: اترك الأصنام ودعنا مع الشرك في الصالحين، فإن الله عز وجل أثبت أن المشركين الذين قتلوا أشركوا في الصالحين، وأنت تشرك في الصالحين، فإذا الأدلة تتنزل عليك. قال رحمه الله: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما هو سبب نزول هذه الآية يا عبد الله؟ ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية التي في سورة الإسراء في المشركين ماذا صنعوا؟ كانوا أشركوا في الصالحين، نعم، لكن الحديث الذي ورد في سبب نزولها تذكره؟ تذكر الحديث الذي ورد في سبب نزولها؟ أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله قد تركوا عبادتهم وتركوا الشرك وأصبحوا يتقربون إلى الله يبتغون إليه الوسيلة. طيب، عند حبيب أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الإنس على عبادتهم، فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون، يعني الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قد تركوا الشرك وأصبحوا يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة والقربة والطاعة، وأصبحوا غافلين عن عبادة الإنس لهم. نعم، فإذا في هذا أن من المشركين من كان يعبد الأولياء والصالحين. قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الشاهد في هذا قول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فإنهم صرفوا العبادة لعيسى وصرفوا العبادة لمريم عليهما السلام، وأشركوا بالله عز وجل. ويقول الله سبحانه في آخر هذه السورة التي منها هاتان الآيتان: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآيات. فبعض الناس اتخذ ابن مريم واتخذ أمه إلهين من دون الله عز وجل، وعيسى بن مريم نبي وأمه صديقة. فإذا بعض المشركين قد أشركوا بالله عز وجل بعض الصالحين. قال: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. إذن بعض الناس يدعي أنه يعبد الملائكة ويصرف العبادة للملائكة، ولكن الملائكة كفروا بهذه العبادة. فهذه الآية دليل على أن الملائكة قد صرفت لهم عبادات من دون الله عز وجل. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين تصرف لنا العبادة، تصرف العبادة لهما. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان صاحب إنصاف وإذا كان يطلب الحق ويتطلبه فإنه سيقر أنه لا فرق بين أن تصرف هذه العبادات لأصنام أو لأحجار أو لأشجار، وبين أن تصرف هذه العبادات لصالحين ولأنبياء ولأولياء ولمقبورين. إذن هاتان شبهتان أخذتا اليوم، ولا بد من الإخوة جميعا أنهم يكرروا قراءة هذه الشبه وأجوبتها ويتأملوا فيها ويتدبروا، فإن فهم هذه الشبه والرد على أصحابها لا يتأتى إلا بهذا بعد توفيق الله عز وجل، بالتكرار، بحفظ الأدلة، بتأمل وجه الشبهة وكيف الرد عليها. وقول الشيخ رحمه الله فيما مضى ووضحه، هذا يدل على أن الشيخ يرى قيام الحجة على المخالف، ويرى أن المخالف تقام عليه الحجة وتوضح له وتبين له، بخلاف ما قد يفهم من قوله فيما مضى ولم يعذر بالجهل. وقوله أيضا تمام الجواب على الشبهة الثانية أن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هناك قاعدة أصولية يذكرها أهل العلم. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة في أدلة الكتاب والسنة بما دل عليه اللفظ من حيث مدلول اللفظ من العموم، لا بخصوص السبب، ليس مقتصرا على السبب الذي ورد به الدليل. فمثلا آيات الظهار نزلت في رجل ظاهر امرأته، رجل بعينه، لا يقال إن هذه الآيات خاصة به، ثم بعد ذلك لا يعمل بمدلولها ولا يقام هذا الحكم أبدا على رجل غير هذا الرجل، لا، وإنما هذا الرجل الذي نزلت فيه كان سببا في نزولها وهو داخل فيها دخولا أوليا، والعبرة بعموم اللفظ الوارد في سبب النزول، وكذلك بعموم اللفظ الوارد في الآيات الكريمات وفي الأحاديث النبوية الشريفات. يقول عبارة جميلة نختم بها، يقول الشيخ أبو بطين من علماء الدعوة: أما قول من يقول إن الآيات التي نزلت إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين لا تتناول من فعل فعلهم قال فهذا كفر عظيم. هو جاهل ويحتاج إلى أن يبين لهم الأدلة في هذا وتقام عليهم الحجة. قال فهذا كفر عظيم، مع أن هذا ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل، يعني ثور لا يفهم، مرتكس في الجهل. فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك؟ هذا إنكار، استفهام إنكار، مع أن هذا قول يستحيا من ذكره، يعني على لو مشينا مع هذا القول لبطلت دلالات الكتاب والسنة وبطل حكم القرآن. المرجع الدرر السنية المجلد الثامن 237. يقول الأخ: هل يجوز الترحم على عبد القادر الجيلاني؟ عليه مؤاخذات لم يذكروا أنه خرج بها عن الدين، هو صوفي ولكن عليه مؤاخذات في طريقته الصوفية، أما من حيث الشرك لم يذكروا عنه في هذا، ولم يذكروا ما يخرج عن الملة. ويترحم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن كان في ذلك العصر، فهو من أهل البدع المسلمين، وهو من مشايخ ابن تيمية، من مشايخ ابن تيمية. طيب، المجلد الثامن صفحة 237. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.